يدلك إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا لا أتاري رابردودا باتي إخلاص مانكرت تيجيشتين كخواي فروردقار هیچ عبادتك لهیچ کسك قبول ناك اگر بخالصي بو اوی نکرده بيت. هر کسك بنيتي پاك و بخالصي و بصافي عبادت بو خواي پروردگار انجام نداد، بلکو رياكاري تدابتو پیشچاوی خلچی تدابتو بو اوی بي خلق مدحب کا، او خواي پروردگار لي قبول ناك. او بس کتک دادن دری که شریک و هواالی با خدا ناوا، هواالی با خواهی پرودگار داناوا، و توشی کفر با پناه با خوا. امره بس لا بسی چیتر و دکن مسئله چیتر دکن که ابیش زور گرینگا کبریتیا لا الاتباع اتباع و تشوین کوتنی فی غنبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. دوين باسي إخلاص ما انكر بو خواه بو خواه پروردگار يقلابي نوا. أمرو باسي يقلابو نوا دكين بو شوين كوتيني پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام. بيقومان همو من دزانين اگر كتك كافر بيت بچي ده بيبا مسلمان بسيار لا پیر مرد کان من دکم زم چه جوام داده تو کسی کافره جولکه یک دیپ رسیاره گل تو دکا خالی برد دلای من دمیر بیم مسلمان دلای بچی دمیر مسلمان بله چی ها شاید من اگر فی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بو بچی بو با مسلمان که وقتا اویک کافری پیدا بیم مسلمان بریتیا لشاید من هر کسی شاید من بینت او دو شاهدية بدات يكميان بلد اشهد ان لا اله الا الله شاهدية دم كهيج معبودك وهيج فرسترابيش راسقين نيا شاهدتي فرسن بي الا الله نبت واروا شاهدية ومج دم كمحمد عليه الصلاة والسلام نرابي خوايا كس شاهدتي شوين كوتن نيا الا محمد عليه الصلاة والسلام او ده بيبه مسلمان بودوش ده شاهدي بدي بس خواه ما في فلسطيني هي و بس ده بي او فلسطين بإخلاصي شاهدي دومي جبداك بس خواهي فروردگار نرابي كي بو امن اردوك محمد عليه الصلاة والسلام شويني كبينو جوه رايلي بكين ده بيبه مسلمان شاهدي كمت بوده تجيه كإخلاصت بو خواه به بتني بي فلسطين او جاتو براستقيني بتوت اشهد ان لا اله الا الله اگر بتني ني فلسطين وهروها بخالصي وبفاشي عبادتي بونكي او تهر بدن بلا اشهد ان لا اله الا الله بلان بعمل وبنيته كردوات هلد وشان دوا كواتا بشي لا اله الا الله كبدي تجي بويك بتنهاي اخوا بفلسطي وباخلاصي بفلسطي او زاني من لا اله الا الله بودي تجي شاهد ماني دومت بچي ديتا جيه كتو دلي واشهد شاهدي دم ان محمد رسول الله شاهدي دم كمحمد عليه الصلاة والسلام نيراوي خوايا بو اوان اردو يتي ايمان من تيبه وبقصيب كين وجوه رايليب كين وشويني كبين جاهر كتك شوين او پیغمبر بكوي عليه الصلاة والسلام شوين او نيراو بكوي او شاهد ماني دومي شي تواوا او مسلماني تواوا ان شاء الله. أديك الله أشهد أن محمد رسول الله بلام بقصي في غمر ناك عليه الصلاة والسلام شتيك اللي سر واجب كردوا نايك شتيك اللي حرام كردوا ديك الجيش نادت في غمر قواصن بوري دابوي وبريش دي داد الله بس ما نجد الله أشهد أن محمد رسول الله شهادين إذا محمد دير رابي قوار بس ما نواد قد بلان بعمل وبيرو باور وبكردوا وبقصها لدوشان دوا دروت كرد في غمر قواصن بدولك دابوي شتو بدولك شتر داد الله في غمر قواصن بجولك قوافري تكردوا تو بجولك شتر دايكي فرمان اشتهي چی پی کردوی بقصه ناکی اشتهي چی لیا قدقه کردوی دیکی و جوز ناده یا ای کواتا شاید مانکر لکوه یا کواتا شاید مان هر بقصه نا بید بوی اخوای فرودگار تفرمه اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فرودگار تفرمه اي محمد اگر هاتو منافقه كان هات نلات كتيان شاهدي دزين تو پیغمبري خواي ونراوي خواي خواي گورد فرمي خو خواي دزاني تو نراوي خواي بلان خواي گورا شاهدي دزا كاوان درو دكن بزمان ديانود بدم بدم ديانود شاهدي دزين تو نراوي خواي خواي گورد فرمي ايما شاهدي دزين كدرو دكن لشاهد مانا كيا جاوريا ببراي من توش لو كتانو نبي كبدم دلائي اشهدو ان لا اله الا الله واشنو حمد رسول الله خواهی جور شهادیت لتر دکت و درود دکی. چون راز دکین و درون آکین. با عمر جر راز دکین شهادیه کم من راسته. کتیت دعبت اخلاص. شهادمانیه کم ات با عم راسته یکی در دکی که با خالصی خواه بفرستی و تنها بفرستی. لکم خواه کسی که نفرستی. با ودی تجی. شهادمانی دو میشد با ور راسته. با ودی تجی بر راستی کم کتیب کیت. كتنها شوين بيغمبري خواه كبيد عليه الصلاة والسلام شوين كسي ترنا كبيد چونك خواه يوري يقني الزاوي ناردو بوتو بودو مرجش بودو مرجا فاقبونا وبو خواه بقالصيو تنها شوين بيغمبر كوتن عليه الصلاة والسلام انسان دبيب مسلمان راستقينا بلام چندها كسهيا بدم هردو شاهد يكان ديني بلام لولا ونيتي غير خواه لولا وشريك بو خواه دادنه للا يشتره وهاوار دكات غير خواه للا يشتره وغير خواه دا فرسته للا يشتره وشوين پیغمبرنا كوتو شوين يشتر كوتوا كواتا هر بقصه ديلت بلام خواهي قورا شهادية دا كدرو دكات جاب دائما فهول دين او دو شهادية جيبا جيكين شو خواهي فروزگاري ايما يدروز نكردو تنهابو او دو كلمه نبت لقرآن دا فروزگار فيمان دا فرميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو خوايك مردنو جيني داناوا مردنو جيني دروس كردوا بو ليبلوكم بو أو امتحان تان بكا وتاقي تان بكاتوا كامتان باشترين كردواتان هيا فضيلي كرعيال يتشك لزانا برزكاني بيشين رحمتي خواي قوريان لبي دفرمي باشترين كردوا كخواي مي بي امتحان دكا أويك أخلصه وأصوابه أويك خالص بو خوابه وبو شعيبك في غمرة صلى الله عليه وسلم كردويته شوين كوتي في غمرة خواب انتئداء عليه الصلاة والسلام چونك هر عملك كبيكي بتنهاب وخوانيكي أو خالصني ليه قبول الله وذيتان هر عملك بيكي أقر بخالصيش بو خوابيكي بلام لو عمل دا وكو بيغمبرنكي عليه الصلاة والسلام شون او كردو يتيتوش وانكي او الصوابني او رازني او اخوالي قبولناك بو في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هركتي عملك كات عبادتك كات اخوة فرستية كات بلام او اخوة فرستية فرماني ايمي لسر نبي بوشي وينبيك ايما الريمان بوشي شاوة فهو رد او عمل عبادة خوافرستي او رد كريتا وخواق بوليناكا تيبقى المسلمان لو حديثا زور قوريا بيوست لي وردبين وتيبقى بوي رنج بخسار نبين شون رنج بخسار نبين صحابي كاتلا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي روجي جرن فرمي اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام من حيواني قرباني كم سربري تيسميه في جزن قربانی کن جستار دارده مسلمانه پیش نوشه اند دوای نوشه دوای نوش او صحابی هات لاتی عمری طاعت سلام فرمی من حیوان کم سر مرد پیش نوشه لی عمری قاعده فرمی شات و کشات و لحم او مری سر دوای واحد با گوش تبی خوته ولی قربانی لسر لعنت شو مری چی سر مرد دوای نوش اگر تی قربانی کس کی او قربانی نکرد دوای بنيتي خالص صفا صب وخوا حيواني سربري بلام لو كاتدا سري نبري كفي عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لدواين يسري نبري لبيغ يسري بري اگر لا كتي شوكو ايما فرسين ترى تقول جاس قيدية خوا دزاني نيتي تشيا خوا قايلة نيتي هي مشكلة نيا وندا تفرقي هني ساعاتك ساعاتك نا في عمر صلى الله عليه وسلم وكتو والله من دعوة فرمي شاتو كشاتو لحمو او مرايا تسرد بريو او هاد بو غورتي باشا غورتكاي خون توا بلان بلي بعبادتي قبول بي بوتو قربانيه قد لسر لاچه لا ناچه حيوان اشتر سر بردواي نوجي جشن كواتا اگر لسطاطة جنية تخوابه بخالصي اگر بيتو او عبادتي انجامي ددي بوشي ويا نبيك في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام ريبو چشاوي ليت قبول ما بيت ولا نواجه عصر في ركعات كذا. الركعات في أنجمنا قرآني بخوانا ركوع برا بوخواي جورا وسجدة بوخواي فرورد جار برا سبحان الله كي دابك هو تقصي خراب نالي وايا لنا خوانت قبول لك أو نواجه نعم بوت كذا اشتي زيادة كذا زيادة خدتنا خوا قبولينية أجر سطاطتك بوخواي بك ماذا كرجع زيادة قيد يفتك أخو خيرا خو من الركعات في أنجم دا جنيه ومنا دا ونكفر منا كردوا قرآن مخوين دوا كلامي خوايا سبحان الله مكردوا سجدا بردوا ركوع بردوا نخير قبولني أو نجب التالة وخواي قولا نائبة بو باب خالص يجبو أخوات كرد بيتت بو شيوة نبوة كفي أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام ريبو الشاشاري نجي عصر شو أكعد نفرك لا عبد الله يكري عمر رضا يخالي به فجمي سنة إنسان كذا فجمي برام بغيتي بلا صبري هنا نا كردواني قمان اگر كذا فجمي دران صبري هنا اگر بيه من يتي سفري شي هبه سفرك يلضا وشي انت فقيرة دالا ناتي خطأ اولا شيطانه ويا لشيطانه ويو هج علاقي بقرانه وو نقرانه وي سفري تونية ومرض صبري هنا نا والله هج فين دي بوانية فجمي كتكردو بلا الحمد لله سنة دعاء كثيك في جميع بلاء الحمد لله تكون أخوات فرد قال رحمة بينك أو ضغط لنا أو بيت دلوة لو أن إنسان تقتوا بلاء الحمد لله صفات بأخوات أي أو كثيك الجويلية تدلاء الحمد لله سنة بلاء بلاء يرحمك الله خارف الفرقة نفلت لا عبد الله يفري عمر رضا أخواني به كفي جميع في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الحمد لله صلاة والسلام إجلسة في غنبري أخوات عليه الصلاة والسلام آية قصش خرافي كرت صلوات ديدان خرافة نو والله إنسان بصلوات ديدان لأخوان زيك دبي توا إنسان بصلوات ديدان لسفي عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوشويز دبي لا إخوة بلام لو شوينا في عمبر صلى الله عليه وسلم صلواتي لينا دعوة نيفر مكتكتان كفجمين بلاي الحمد لله صلواتي شي بوزياتك عبد الله يكرع مكتي كتت شي تكتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتين أخير جاري كتير أوي بوزياد نكي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كي فرموا أوابلي بلي الحمد لله فرمي بوجا إخوائي قولوا عذابهم دادالة صلوات دانة في غنبركي زور كسي نخوين دواري نفامي خوشمان كبير دلي أوي مكا في غنبرني كردوا دلبو صلوات دانة في غنبري دروزنيا بابا ناضي دروزنيا هركزك صلوات دانة في غنبر ندادة جيت الجهنم بلام لو شوينا في غمرة صلواتي لنا دعوة أتوقع دعوة دوسي بونويش لراوستان دا شد أخويني جواب دنوا فاتحة فيتا شون صلواتي بخويني صلواتي شجلين دا دوائي فاتحة بولي نادي شكا جي صلوات لداني نيا لبر أوينيك صلوات دروز نيا وشاق نيا شاكا بلام لو شوينا في غمرة صلواتي لنا دعوة نابي ليدي جامالي شون دبي نخير في غمرة يخافون شكر دعوة كابات في جابي عم جاء أي عبد الله كري عمر عبد الله كري عمر صحابه وديزاني في عمر صمت شون عبادة كردوه فرمي بو خواي جور عذاب مددا لسر ومن صلواتهم لسر في عمر كلي دا فرمي نخير خوا لسر أو عذاب مددا كا شتى شتكت بو سنتي پیغمبر زیاد کرد علیه الصلاة والسلام لسر او عذاب ددا کمخالفه پیغمبر دکی علیه الصلاة والسلام پیغمبر شتیچی نکر بیتو دیکی بلی عذاب ددا تماشاکن برا صحابه چونکه لگل پیغمبر جیابون علیه الصلاة والسلام دیان زانی خوافرسی چون دکرد كواتا عبادت بدوش قبول دبيت يا كميان خالصي بوخوابي كي دوميان بوشيوي بكي كبيغمبري خواتر دويتي عليه الصلاة والسلام خواه يقول القرآن في رزكي دا فيما دا فرمه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي محمد عليه الصلاة والسلام فيما الله مني ذاك خوان بولاي أو بشريكم حركته رجاي وايا بخواب قا وخوالي راضي به أو فليعمل عملا صالحا باك كردوي شاكات كردوي شاك ابن كثير ذا فرمي أو موافق السنة في غمر صلى الله عليه وسلم تيدا شوين كوتي سنة بي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولو كردوي ذاك وكو في غمر ذيك عليه الصلاة والسلام شريك وخواي دامنه نية غير إخوانه بخالصي بخوابك كواتا او دو مرجع بيويستا بخالصي بوكوا و تيدا شوين كوتي في غمر بي عالف وصوكوا او بيكي موافقي سنة بي بوشي برا برزا كان موافقي سنة بوشي مهمة تيجي ايشتين كتك عملكي عبادتكي اقر بشيكا وكو سنة في غمر نيكا عليه الصلاة والسلام خوالي قبول معكا حديثة كان بوباس كذن كابراء قرباني حديث عائشة في غمر فاصل صلى فرموي هركتي عملك كا فرماني ايما الى سر نبي او ردك ليتوا نيفر من قبول ذكري ردك ليتوا سيكت هاتنا لا مالي في غمري قوة عليه الصلاة والسلام بزاني او سيكت تشبون ريقربون شتبون دزبون تشبون او سيكت هاتن في سياري انكر لخيزانا كاني في غمري قوة عليه الصلاة والسلام فرمويا عبادتي في غمبر شون جياني في غمبر عليه الصلاة والسلام شون بس يعني كده عبادتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيانا كي تشوه يجي كان فرموه لو سيكا تجوه بقدن إيش كان كأنهم تقالوها وكبلي أو عبادتي بيغمبر يعني بكم زاني والله بيغمبر صلى الله عليه وسلم عبادتي زورناك كما يجي كان كتير من اللي بيغمبر عبادتي زياتر ذا كم سوانا أمن هرنا نوم شو تابعني شو نجد كم إدوام يعني كتير صال دوازده مانك بغوزو قد يق روزوشني غوزو بشتيرو سيم يعني كثير من قد جناهن أو جنهنان كنعمتك أو خوشيك من الأخوة حرام كل دولة بالخاتي إخوان أو سيكا سب ظاهري بيابي شاكن يا خلاف ها مسلمان خو نتون ستي يبكن وريقر يبكن ودزي يبكن يتشان شلتها بياني شو نجي دكال برخاتي إخوان أوي دي سال دوازي من قبل روزوة سيم يشان لبرخاتي إخوان او جنهنان كخوش يو خواي قوله داينا ولا خواي حرام در جنهنا في غمر إخواهاته عليه الصلاة والسلام فرموه كيبون او سيكس فرموه شوانا من شونويش اجدكمو هندك زار هلص من شونويش دكم و دش قوم شو تابعينين وجناك روش هي بروجود ابن سنة روش هي بروجون ابن واتزوج النساء وجني شمهنا فمن رغب عن سنة فليس مني هركت اجل سنتي من لا دال من نيه ما تفكر دنيا زمي كردن زمي كردن من رغب عن سنتي فليس مني هركت اجل سنتي من لا دال من نيه كواتا مرجا خومن شتي شاكم كردو زيادم كردو قيدناك نا سنت لبين دوستانا سنت لبين زياد روي لقل كرد روي نزياد رو تندرب تندروب وزيادتك نكر درو كم رويش با كم يبكى سنتي في غمري فعلا عليه الصلاة والسلام شونا او ابكى زياتري مكا كزياتري تكر بهلاك دشي خوالت قبول معك ككم تريش تكر او ايمان الداد بزيو طاعتت كم دبيت كواتا السنت وسطا شوين في غمري فعلا عليه الصلاة والسلام اي او كتاني كزيادة ذكا او تفي غمري فعلا فرمو الا مني كواتا بونمونا تنشتك بيننا وبنمونا كالواقع قوم عن ذلك كريت بلال كي كم كسيك بوا آوا بوشي ويا في غمري قوة عليه الصلاة والسلام كردوية بانجدر بانجي دادا لمزقوتي في غمري قوة عليه الصلاة والسلام كفي غمري قوة داني شتوجوه لبانجي بلال كبانجي دادا دواي بانك دعاء كبو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لدواي بانت نفاتي حايد خوين بلال نصلوات شيء لتفيرهم برلية عليه الصلاة والسلام زور لبان دركان إيمة فاتحة وصلوات يعني بوزيات كردوا عنا لقلبان بيتان شونا كاري شي باشا نو والله باجنين بلان كذي كحالين بيليت واد ذانتو فاتحات في خرافة يا دجي صلوات لداني لتفيرهم برلية عليه الصلاة مسألة أوانية مسألة أوية سنة كيف يغمر فاتحة شونا أوابي قردت تيل زياد مكة أو سيكت زيادة عن كرد في غمرة صلاة براءتي لي كردن ليان بريبو راضين أبو لإيش كيان كواتبوش بوديني خوا زياد دكي أو دينك كامل أو تواوا شتي بو زياد مكة شو أنا عوابي هنا شتي بو زياد مكة كاتي كهل دستيل قامت ذكرى بونويش كفي غمرة خوا صلاة قامتي بو ذكرى بونويش فرماني في ذكرن استو تراصوا لا تختلفوا رجرا وسن رجا كان طارق كان فالك كان أوي بخل شيء دوت وزور جرينجي بويد دار رجا كان رجبن لدواء قامتين إذا فرموا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أو دعائنا دخلت أي بو زياد في الإيمان إيمان في غمر مسلمان ترين نو الله كواتا زيادة ما كشتيق نيكر بين ميكا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سنتي دانا وكدواء نوجه فرض كان آية الكرسي بخوان درين سنته وهروها سيبسي جار سبحان الله سيبسي جار الحمد لله سيبسي جار الله أكبر أو جلا إله إلا الله أوانها مو سنة لدوائن ويجي فرض كان ذكره إما بو من زياد كردو لفيرج ويجي فرضيش سبحان الله ذكره برهما ولا هيش حديثة شدانية كصحيح بير في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دوائن ويجي ذكره لكن نك فيرج ويجي إبو بو زياد كين كواتاتي بقى المسلمان خوا پرستی چاق مسلمانی چاق او نیستی لخوی و زیاد کابل خینا کا مسلمانی چاق او ی بزانه پیغمبری خو عارفون چی کردو او بکا بلگی چی به بلگی او خوای پروردگار آیت چی دا بزان بو امتحان کردنی او کسانی که دلین ایم خوا من خور دوی کسی لیم بل خوا من خور ناوی نخیر پروردگار امتحانی کردن چکو هر بخصانی هست بزانين علامتي ونشاني إخوات وشويتي تدعي أنه فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي محمد عليه الصلاة والسلام في أمري أقل راز لك الخواي فروردقارتان خوش دويت فاتبعوني شوين من كون يحببكم الله أقل شوين من كون خوا خوشي دوين نكر خوا خوشي دوين بس ويغفر لكم ذنوبكم ولا جناح شتاق خوش دبين شوين في غمبتك وان اقر راز دكن خواه خوش دبين لجناح شتاق خوش دبين خوش دبين اواتي ايما تشبرا وآية كام يعني مهمترا اتو خواهت خوش بيوه يعني خواهت وي خوش بيوه كام يعني مهمترا با من دالك جواب من دالك توا ها بابا خواه خوش بيوه آخر يا عبد الرحمن اگر خواه خوشی بوی او گرینگا نمونه تن بو بین موبرم کسی اگر دیوی دلی با کچک دا چوه دلی اخلاق و روشتی جوان او حق دکا بی خوازه با حلالی و با شرعی او کرا او کسی زور خوشده برام او کسی اگر زرده خوشی نوی مهم که کامه یعنی کچک خوشی بوی یعنی تو خوشد دوی کچک خوشی بوی کواتا تو هر خوشید بوی خود سلطان دو برام اگر تو خوش نوی در دریتی شد پیدا که نخیر جات هر بلد خواهم زود خوش دهه لخون سویستی خواهم خون لینا که بذار که خواه خوشی نبی رنج بخساری آن نه رنج بخساری دی خواهی پروردگار یک مرجی بودن نبی اگر او مرجتی داره خواه بخود خوشی دهی او مرجتیه فاتبعونی یحببکم الله خواهی گوره فرمی ای محمد پیام بله اگر راز دکن خواهم خوش دهه باشون تو کون او من خوشم دهه باشون تو بکون ای محمد علی صاحب او من بوقم خوشم دهه چن نعمتی که جوری خواه خوشی بیای دزانی اگر خواه خوشی بیستی او بختواری دنیا و قیامت دبی سرکوتی دنیا و قیامت دبی خوشحالی دنیا و قیامت دبی بچی اگر خواه توی خوش بیای نکر خوشی دبی بس و یغفر لکم ذنوبکم خواهی جوری نگناه کانی شد خوش دبیت بیگ مرج بس چی او مرجع شوین چیف کوین شوین پیغمبر کوین علی صلی الله علیه کواتا اسبی نپیرچاری خود في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام برأيقاي راز داد الرواد خواهي قورج بطوي وتوا اقل بهشت الدويو خوش بيستيني خواه الدويو وزابوني خواه الدويو شوين او في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام چونك او پیغمبره رقائق وايقته خلقك بلو بهزبا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله أي محمد توصل شيء هداية دي بو رقائق رات بو رقائق اخوة او پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هر كتا اخوة دي بو بهزبا دي باش فيني كده پیتان چونة كتانك شويني لكون دعا دكون خويا دعا خستو زور دعايا نارون جوي نادني او انا دسنبهشت مسلمانا كدعا كوتو نار وانا قال في غمرتهم نار وشويني ناكره ادي بيتشونا او اندبا سريعي بروين فيشي كبير لو زياتر بيكين او ايان شونا او اشيان نابه اي كواتا كامي اندبه ندعا كوا نفيشيش كوا تشيبكا لدواي برو فاتبعوني اتباع يعني كي يعني شوين مكون اقل شوين في اغنبري اخواك يوتيد عليه الصلاة والسلام او كاتا اقل شويني كوتيد اخواي فروردقار خوشي دوي ولا قناها كانشت خوشت به كواتا مسلماني برس لها مو عبادتك ده برسيادك او عبادتك في اغنبري اخواك كردو يتجاري اني كردو اقل كردبوي بيكا اقل ني كردبو ميت بو چکم منو تو لپی عمر مسلمان ترنی علی صلی الله نمونه تام بو بین ما هر چند دلی هنده کان لوانی زویر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مولودی نه رکشت اهن جینه د جرا به بونی ده گونی خو هر چتی چش خیر به امته کی خو گتو بیکن بیت چونه ایم دیکن با ویج نه کر به قدی تکا قبول نه والله قبول نه نه والله بارکت به زیاد اروا گناه باری دبی قرضدار دبی ولا سنی او هم آيات حديثي بمباز كلي شوينيك وبيشي مكوا شتيك في عمري خوانيك في عليه الصلاة والسلام ميكا مالا جابها بقيد السكا دين بقيد السكا نية برامن دين بعقل ورأي منه تون نية دين بهوي او قرآني او حديثيك للا ينقوا في عمري وقتوا دين اولي والله مفيم وايا ومفيم تاكو عقلي من واي دبريو هروامان هناو او ستانهيت شي لدين اخوة دا جينا بتوا دين اخوة پیغمبری که بود نردوی کتابی که بود آبازندوی دست با کتاب و بگیره و شوین او پیغمبر تو علیه صلی اللہ علیه او دینه بز آخر باب و باتیر من وای کردوه سالهای ساله وامان هنوه آخر باشه پیم وای چاکه با عقل منو تو وای امشتانه هیچ پرایده نو تنکی زبان او ای کلیب قبول دکا خواه و برو به هشت دبه دست با کتاب و بگیره که خواه نردویتی شون او محمدش که کن رای خواه علی صلیم بر او باشد دباغ. او دینه. او رجای راستقینه. بویا پیامبری خواه علی صلیت و سلام. لحديثی صحیح داده فرمی. و نیمن لقل قوم کم و کوی نیچی وای. نمونایمن و کن نمونایک تجوای. که چه تسرشون چی برد؟ لناو گندیدا. بانجی خالچید کاو. جلکی خوی دانوا. لدوره و لدوره و جارتی جوید گات گندکه. جلکانی خوی داناون رای دورشینه هاوار دکات اهلی گندکی خوی خلچین دوزمن هاد هیزی دوزمن هاد وریابن راکن خوتم پنادم اوی که بقصی بکاو راکا نجاتی دبه اوش که بقصی نکا بلکوه هیچ نیا بقصی مکن جوی مدنه دوزمن ده جیشکه دکات سریانو لناویان دبه پیغمبری خواش علیه صفم هاتوه خوان اردوی تیبوناو ایمه هاوار دکا خلچین شوینم کون بقصي من كان دشنا به استناب وجهنم دارون اويك اخواه هدايتي دا روح من بيبكا وعاقل بيت او شو انت غمدك يا اساس سنتي في عمري اخواه ايش تقنا قول توا اواش كا كتي شي بدبختو كتي شي في عقل به ترى كره جو مدني مشكله نيا في الله سنتي في غمبر واه عليه الصلاه والسلام ترى جو مدني مشكله نيا وانت قري نيا في غمبر واي فرمو قيناك اوي حرام كردو مشكله نيا او کسی و علما دمنیت و تادر من دیت استریو بدی داشتی دبا. او جهت بنا برد کنم. پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم روزی که عبدالله بن مسعود فرمید پیامبر صلی الله علیه و سلم خطی که راستی که شال سر زوی خطی که مستقیم و راست. للاي راست و للاي چفی خط کشت شن خطی که کرتی خواری که شن. لولای خط راست که نامه با. فرمای ای خالشینا. او رجارات او رجاي مستقيم اخوان صراط المستقيم اخوان او رجكاني لو لولان انا بس كرتكان او انا هرج كيك شيطاني شي لسرح او شي بانك دكا لرجاي راس لا يمدد ابو او رجكان نفسهم او جاء او ايه اخوان دوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او رجاي راسي من شويني كون ودوا او رج كان مكون دنا لرجاي راس لا تندنو بلو جهنم دغون رجاي راسي خوا ديار او دين اسلام فيروزا او سنتي في غمري خوا عليه الصلاه والسلام شويني بكوا او بلو بهشت الدبع هل رجكيتي او لاولابه وديابه بناوي ديني به يا بناوي غير ديني به ودوا هجرت كيك مكوا رجاك راس طوفان برين هيا كفي شوايا كشد امامه كشد بيغمبري خويا عليه الصلاه والسلام شويني كو في اشتبه ولا لا نيه چونك اويتر بيغمبري خويا عليه الصلاه والسلام هر يجك لو رزكانا على راس كل سبيل منها شيطان يدعو اليه او شيطان خلق بان دكا بوي لو ري براس لاندا ري جاي راس لاندا بو او رزكانا زور كس لوي بلد بابا رجاي راس دورة بلا مورج كانا اگر بيتو من رجاي چي تر بگر مبر غير ريبازي سنة او نزيك تر دقم مبر وكو هندق لمسلمانان بدا خوا اگر في بلي سنتي في غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام داد جيني بعزته داد جيني بسرفرازي وسربرزي وكامراني وبختوري دنيا وقيامنا شوين سنتي في غمرك عليه الصلاة والسلام دلنا سنتي في غمر نام جينا تجي اگر بزماني جوان الله واقعي جياني اويا في غمر تاسم سيزده صال لمكة بو خريجي جبو خريجي او بو خوكي كوكات او زعامته ده صلاة بدس بينه نام اخوة هر ده بداياته هاتن بابو طالب اماميان فرمو اماميان قد كتيان او كرب رايته وضع ليتك داوين رحنا الذين كمان ذكري آلهة فرسرا وكان من بكم دزاني اگر كتي دويت بو كتي جوان وادكا تا جوان تين كتي عربي بو بيني اگر پاري دوي اون دي پارا بو كودكين وطالة همان دولمان تربية اگر دا صلاة و سر كردشي دوي او دي كين قوري عرب نك قوري چي كارتوني بلكو بواقعي هج بريارك نابريني نو ببه فرماني او اگر شيدي شبا دكتوري بو بيني بس نجات من بيلا دستي چي دوست ابو طالب با فيغمري ود فيغمري فعال صلى الله عليه وسلم فرموية حجش دق لو تجنيارانا منعبت نصر كدهاتي زعامتم دوست نكتي جوانم دوست نمال وفارو سامانم دوست من بو اوستانا دعوناكم بانقوازي من بو او يقولن لا اله الا الله كس نفلسن الا اخوان به شوين كسج نكون الا ربازي اسلام ربازي من نبت او من لخلق دوست خوابتن افلسن او جاب وراء ذنبه في غمري خواه صم برده وانبو لسر چي لسر اوه كخلق بانك خوابه تلي فرسنو شريك بودانانه هندق لمسلمانان بوراء ذنين كبانك وازي ايما بوغي بخلق فيري تنها خواه فرسنو كينو خرق فيري شو انكوتي سنتي في غمري خواه كين خلق بانك بوراء بازي بهاش نا بفلايا دكاكا دماني وزو دولتك ما انتت كوير دولت اسلام دا مزريني شوني دا مزريني دلای دولت دام از راندن اگر تماشای پیغمبر که رقاقی پیغمبر صفم دوره به عقل خوی بانگوازی کردن با توحید و سنت اولا هنی خلق من لیزویر که نه باشترین رباز با دولت بدستینان او ایمز وکو او حزبان بکن اوان چونن انتخابات دی با امرش انتخابات بکن دنگدان با امرش دنگدان بکن المهم با اوی بکویت بردست من که پیغمبری خواستم هیچ شتیگ لوانی نکردوان و دنیاز بن تا روزی قیامتش بوره باز و رشکانه عزت و کامرانی و دستلات و دولت اسلامی دارن مسیح. چه خلاف سنت پیغمبر خواهد علیه السلام. هیچ کاتی دستلات و سلطه و حکومت راضی نبی کاتی بید بزرگ با عسانی دولت کلیه بستنی تو حکومت کلیه بستنی لبستنی کرسی لبستنی نفرش تربیت راحت به لجیدانیشه. اصلا خیال برا خیال که وقت برای برزم ایشی منو تو او نیه ولاد کرسی لفلان کس بستین ولی جیدانیشین. ایشی تو که بان خوازی اسلامیت خلق بانک او خواه بتن فرستن. فیریان که چون خواه فرستن. فیریان که چون دست بدین اسلام او بگرن. فیریان که چون شون پیغمبر که ون علی صلی الله علیه و آله بیش نبهش تو. لجهنم رزگاریم به. لرز کو پیشکار رزگاریم به. او ایشی توه اگر دعوی کد دعوی چی اسلامیه. اگر دعوی کد دعوی سلطه و سیاست و کرسی و دسلاط او نهی اسلامتی لرز کرده تو زور باشتره. جبرا كارم سنت دد جيني بخوا دد جيني برضابوني خوا وببهشتكي هركة شوين سنتنا كي بمراد بيت اگر شوين سنت كي بخوا هداية الددا واتبعوه لعلكم تهتدون خوا دفرما شويني كونركو خوا هداية الددا و اگر شوینی کوین دیتا خوای پروردگار دفرمی لعلكم تفلحون اولئک هم المفلحون او کسان سرفراز و سرکوتو دمون لدنیا و لقیامت پروردگار دفرمی پیغمبر اخوه علیه السلام دفرمی لحدیث اشتر دا روژی قیامت کاتی که لروژی محشر دا که خور نزیک بوتوا اوندن نزیک بوتوا قدری میلک میل چند دا کیلومتر دو چند كيلومتر وشاطط متر آوة يعني دو كم تر لدو كيلومتر حسابك أو قولة چن برزة إرتاع إما چن نارا حتين بس بلتو مبردة وبانكا وبهيتش تيك لجير أو سيبري مزقوتر ذا في نقنا بنوا أي روجك سيبرني إلا سيبري عرش إخوانا بي حوت كسيجدة نجير أو سيبري حوت صنف خورج نزيق بوتوا هزار وشاطط متر لتقل سرت ودورة لسر زبی و دوره. دبی چون بی وسط. خالق آوان ده عرق دکال جرمن. ایواه لعرقی خوی دعیش تو تئری. عرقی دعیش تو تئری. تا ایرا. بس آوان ده کنخ میکاه لعرق خوی ده. آوان ده جرمنه. لو روز ده دبی خالق شندی تو نبیت. حوضی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم. کروجی قیامت خوی جور حوضی بو پیغمبر دانوا. آو حوضه زور حوضی چی فراوانه. و آو جام و پرداغی که آوی پیدا کرده و بقدر استرکانی آسمانه شیرنتره لهنجوین سپیتره لماست و شیر هر کسی یک جار لی بخواته و لو حوزت جارش تینو ناده لو تینویتی خلچی اوانی که به حساب مسلمانن مسلمانکان نکافرکان مسلمانکان دین بو سر او حوزه بوی او خونه چه نعمتی چی خوصن لو تینویتی لو گرمایا تو لحوزی کوسر خویته و لو حوز خویته و کیق میلیم خویته و جاریش ترتی نود نبوده و دین مسلمانان دخوان ما کاملاً زور ل مسلمانان ملاکه تکان ریم پیدا کردند دلن ایوش مول نکن پیامبری خواه علی صلی الله علیه دفرمی آن فرات کم علی الحوض اما نفیش هم متن شو متر حوض او لسر حوض شعوری امتکی به بخواته کد بینی ملاکه ریم گرتو کاملاً ل امتی پیامبر صلی الله علیه مسلمان نه یا لبین خونه في عمر صندق فرمي أقول يا ربي أمتي أمتي دلهم أي خايفر لخو أمتي مننا ومسلمانا بور رجال نادا فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك دلهم أي محمد عليه الصلاة والسلام تنازاني أو مسلمانا أو كومر لدوايتو تشيان لدين دا داهنا اشتيان هناينا ودين وكالدين دا نبو فأقول سحقا سحقا في عمر صندق فرمي مش دلهم دي هر دور كونه ودور كونه راضي نبون بسنتي من تيتريان هنا انا ودين او دين نقصاني نيه كلين وكنتين انت او بين ام بي نيكين دين تواو كامله في غمر فاطمه شفاعات يا بناك بين خوله فردي دور كونه ودور كونه اوانا كي اوانيك اشتيان لدين دا داهنا كلا اصل دين كذا نبو مولود كردن داهنا لدين اشتيك لدين دانيه كبيكي لحوضك وسرناك ويتوسعك بزانا زور بدعها كزيادة كراوة لدين دانية كبيكي ومزان الأخوان زيك دبيوا الأخوان دور دبيوا ولحوظ إجناخوا في غنبر الشفاعة البناء كان عليه الصلاة والسلام بويا عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه فرمي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ايو بس شوين سنة كون بدعمك شد مهن الأخوتان بيهن ناودين وشد بودين زيادة ايو كفيتم كفاءات كراون في غمبر إخوات رجاءك يبغوا تشاؤن في بيتي بوني أي وشد بيننا ناودينو شتي بوزيادة بونمونا لزور مزجوتك هل بسين بو تراويح كبر يكم نواجي تراويح حتى 10,000 صلاة ودتة في غمبر صلى الله عليه وسلم بو إدوان بئس 1,000 صلاة ودتة في غمبر صلى الله عليه وسلم أولا شو تينا لاش قاموس شي دارتينا أو قرآن أو حديث اگر يك حديث ديتوا لحديث كان في غمبر صلى الله عليه وسلم اگر پیغمبر کردبوی اگر ابو بکر کردبوی عمر کردبوی صحابه کردبویان لترسر مسرچو بلام لخوت و هنا تناودین و مزان خیر دگاتی چاک بزانه شر دگاتی و گناح دگاتی و لحوزی کو سر ناخو یوش قیامت خاطرم لخو ما نه و دین او سارک رینو خانو کردنیه هر کته بی قصی چی تداب کا با او یان واو او پای